الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، واتقوا منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، هب أن بنتا صغيرة تربت في بيت بين قسوة قلب أب وجحود إخوة ذكور وتهميش لها هي وأمها في البيت، كأنها أو تعامل كأنها عبء على هذا البيت وعبء على هذه الحياة. كبرت وطرق بابه طارق فتزوجها، فوجدت أخلاق الأربعة الذكور الذين كانوا يعاملونها أنها همل وسقط متاع في هذه الحياة وجلافت أو يعني تصحر قلب أبيها من الحنو والحنان، جمع هذا التصحر كله في الخمسة، جمع في صورة الزوج أو الذكر الجديد الموجود في حياتها بعد الزواج. هل بالله عليك يأتي واحد مثلي ويكلمها عن الرحمة والمودة والسكينة؟ هذه ألفاظ لا تعرفها، ألفاظ تقال في التنظير وفي المحاضرات أو الفضائيات أو في كتب المدن الفاضلة وخيالات الشعراء. كيف تكلمها أنت عن شيء لم تلمسه؟ بالله عليك، المتحدث هنا إذا تحدث مع هذا الكائن المقسو عليه أو المظلوم دائما أو المهمش دائما عن أفق الرحمة، أفق السكينة، وأفق الحقوق والواجبات والتراحم، وسبحان الله الإحساس والأحاسيس الراقية، هي لم تفهم هذه المفردات تماما. يعني هذا المثل أضربه لكم، يعني عندما يطلب من الإنسان أن أكلمكم عن العدل، أنا إن حدثتكم عن الظلم فهمتم كلامي. يعني إذا حدثت أنا عن الظلم أنت تلحظه في كل مكان. يعني منظومة العدل في العالم الآن كما قال القائل: كلب والينا المعظم عضاني اليوم ومات، فدعاني حارس العدل لأعدم، لأن تقرير الوفاة أثبت أن كلب والينا تسمم. أما كلب عضني فحكموا عليه بالإعدام لأن الكلب تسمم من هذا المجرم الذي يسير مسمما في الطريق. هذه منظومة العدل في العالم. الله سبحانه وتعالى بعد سورة القمر جاء ترتيب القرآن أو ترتيب السور في المصحف بعدها سورة الرحمن: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الرحمن، سورة الرحمن جاءت بعد هذه السورة، وافتتح سورة القمر معجزة كونية رهيبة، اقتربت الساعة وانشق القمر، آية كونية عجيبة أن انشق القمر، فيها الجبروت والقهر الإلهي والقدرة وطلاقتها واضحة في مفتتح سورة القمر حتى تكرر ثلاث مرات، وحول هذه الثلاثة فكيف كان عذابي ونذر. جاءت سورة الرحمن بعد أن تكلمت سورة القمر عن القهر والجبروت والقدرة، جاءت سورة الرحمن لتتكلم عن الرحمة والرحموت. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. إذا وأنت تقرأ في السورة تجد نعما ثمانية متتالية، أربعة بدأت بالفعل وأربعة بدأت بالاسم. أربعة نعم بدأت بالفعل، الرحمن هذا اسم من أسماء الله عز وجل لا يتسمى به إنسان، الوحيد الذي سمى نفسه بهذا الاسم انقلب عليه ولقب في التاريخ بالكذاب. مسيلمة كان يسمي نفسه رحمن اليمامة، فأطلق عليه في التاريخ كله مسيلمة الكذاب، ما ادعى أحد هذا الاسم. علم القرآن، هذا فعل نعمة، أكبر نعمة أن يعلم الله القرآن. خلق الإنسان، أوجد له الهداية، نعمة الرشاد قبل نعمة الإيجاد، خلق الإنسان هذه النعمة الثانية. علمه البيان، النعمة الرابعة وضع الميزان، هذه نعم أربعة بدأت بالفعل. هناك الأربعة الأخرى بالاسم، أنا أذكر عناوين وأنتم أهل ذكاء وفطنة وأكثر علما مني بفضل الله عليكم، احمدوا الله، احمدوا الله على نعم الله عز وجل عليكم. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، والأرض وضعها للأنام. نعم أربعة بالجملة الإسمية، والأربعة النعم الأخرى جملة الفعلية. فسورة الرحمن تمثل رحمة الله سبحانه، وكما أن الله سبحانه أوجد هذا الكون العجيب، وضع في الدنيا ميزانا ليقيس الناس به أمورهم في تعاملاتهم، لأن للأسف لما يصير الناس تحكمهم المادة لا تذهب عقولهم عندما يستمعون إلى كلمة الميزان إلا إلى المتجر التي تشتري منه الغذاء الذي يوزن، وتنظر إلى مؤشر الميزان، هل الرجل غبنك أم لم يغبنك، هل خصم 20 جرام أو 30 جراما من المبيع لك أم لا، هذا هو الميزان المحدود. أما الميزان هو قياس كل أمر من أمور الحياة، فالعين لها ميزان ألا تحتقر بها إنسانا، ولا تنظر إلى الناس من علي، وأن تنظر إلى الناس بميزان الشرع في داخل العين بالرحمة وبالمودة، وإن رأيت عاصيا قل في نفسك كذلك كنتم فمن الله عليكم، إن رأيت أن بناتك من الله عليهم بالحجاب في سن فضل الله مبكرة، إذا رأيت أبناء أخيك المسلم وبنات بنات أخيك المسلم وبنات أختك ما شرح الله صدورهن للحجاب بعد، لا تعب عليهم ولا تلم أخاك ولا أختك ولا عمتك ولا خالتك ولا جارتك ولا جارك، قل الحمد لله الذي من على بناتي بأن التزمن بأمر الله، وأدعو الله عز وجل أن يحبب الحجاب إلى بنات أختي وبنات أخي. هذا إذا كان نريد أن نزرع في قلوبنا ما يسمى بالرحمة، ميزان التعامل، كذلك كنتم. ربما بنات أخيك لم يرزقن الحجاب، ولكن بنات مهذبات متفوقات في الدراسة، عندهم العفة والاستقامة، ولكن بقيت قضية الحجاب يعني ان شاء الله بنات صغيرات من اثر الاعلام واثر الفوضى المحيطه بنا، هناك ثغره من الثغرات في التربيه او في التربيه العامه او الخاصه او المجتمع ربما تاثرنا بها، ولكن بكثره دعائك لك بكثره دعائك لهن بفضل الله عز وجل يحدث لك امرين وتحدث لك نتيجه لهذين الامرين. الامرين الاوليين ان الله يستجيب لدعوه المسلم لاخيه بظهر الغيب، ثم يقول لك الملك ولك مثل ذلك. يعني ايه؟ يعني الملك يقول اللهم ثبت لبنات هذا حجابهن، لا تقل وانت نازل لصلاه الصبح انا الوحيد اللي في البنايه الذي ينزل لصلاه الصبح، لا تقل هذا، قل يا رب كما حببتني للخروج لصلاه الصبح حبب هذا الامر لبقيه الجيران ان ينزلوا قبلي حتى اكون تبعا لهم وفي صحبتهم. ما الذي يضرك اذا انتشر الخير في المجتمع؟ بالعكس انت تفرح، والمؤمن كثير باخوانه، ولا تغلب جانب الـ الـ الـ الـ الهوى وجانب الشده وجانب الـ الـ الـ الغريزه التي تريد ان تتعالى بها حتى في الايمان وفي الالتزام والتدين على العقل. قالت العرب في الجاهليه سبق السيف العزل، سبق السيف العزل ذال. يعني ايه سبق السيف العزل؟ قولها من انسان ياخذ قرار مفاجئ، ليه فلان صنعت هذا؟ لماذا صنعت؟ خلاص سبق السيف العزل. العزل يعني العقل، والسيف القوه دون تفكير. ضبة بن اد كان زعيما قبليا معروفا في جزيره العرب، اصل مثل يعني انتم تعرفون القصه لكن اذكركم به. ضبة ندت ابله، شردت يعني تفرقت ايدي سبأ. انا دائما في الخطب ارتفع بالالفاظ الى مستواكم اللغوي. ندت الابل، هربت يعني شردت وتفرقت ايدي سبأ في الصحراء، فارسل اليها ولديه سعدا وسعيدا. عنده ولد سعد كان ياتيه بهم في المجامع وفي سوق عكاظ. ذهب سعد فوجد الابل فادخلها الى الحظيره وعاد، وانتظر سعيدا ضبة ابوه فلم يعد. سعيد هذا خرج عليه اعرابي لا يعرفه، راى عليه ثياب اولاد الناس، يعني ثياب غاليه الثمن، واضح ان ابن ناس. قال اعطني عباءتك وشملتك هذه، دي العبايه والشال اللي على كتفه. قال لا، كيف؟ فقتله، قتل الاعرابي سعيدا واخذ ثوبه وشملته. كان ضب كاد ان يجن لفقد ولده، كان كلما جاء رجل او يعني شبح من بعيد بالليل كان يجلس امام بيتي او خيمته ويقول سعد ام سعيد. يعني حصل له، يعني ربنا يثبت القلوب في محبه الاولاد والبنات، وربنا سبحانه وتعالى يقي اولادكم وبناتكم وذرياتكم ومجتمعاتكم كل مكروه وسوء شياطين الانس والجن. نصحوا ضبة ان يذهب لاداء مناسك الحج، كان الجاهليون يحجون بيت الله الحرام. فذهب، بينما هو يطوف راى رجلا يلبس عباءة ولده وعليه شملته. قال من اين هذا الثوب الجميل؟ قال رايت شابا غرا في الصحراء، طلبت منه ان اخذها منه هذا الثوب فابى فقتلته. سبحان الله، الرزق عندما ياتي بين يديك. وده عربي قح، لا في لا دين ولا حلال ولا حرام ولا قران قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العرب كان عباره عن بهائم رتع في الصحراء لولا الاسلام، الحمد لله على نعمه الاسلام. بس للاسف عادوا الان الى داحس والغبراء وعبس وذبيان مره اخرى. المهم، فقال له وقتلته واخذت، وبما قتلته؟ قال قتلت بسيفي هذا. قال ضبه، اماض هذا السيف؟ ماض يعني حاد، يعني يقتل، يعني من يعني سيف اي كلام. العربي دايما عنده قضية الغرور، هذا سيف يقطع رقبة من أشير إليه به. قالوا ناولني إياه، إن الحديث ذو شجون، هذه صارت مثلا ضب صاحب هذا المثل حديث، يعني لا تكلمني عن آلام الأمة، كلمني عن آلام العراق وآلام فلسطين وآلام الشام وآلام الأقليات المسلمة، الحديث ذو شجون. وأخذ السيف عند باب الكعبة وضرب عنق الرجل. قالوا يا ضبة، أفي الشهر الحرام وفي البلد الحرام وعند الكعبة؟ قال سبق السيف العدل، السيف سبق الايه؟ العقل. لماذا أضرب لك هذا المثل؟ وددت أن عقولنا اليوم تسبق سيوفنا، وددت أن نرحم من حولنا حتى يرحمنا من هم في الأرض، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فإن حدثتكم عن الظلم فهمتم وأنا أفهم. أما مفاهيم العدل، يقول عليه الصلاة والسلام للصحابي الجليل كعب بن عجرة رضوان الله عليه، يا كعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال أمراء يكونون من بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، من أعانهم وسكت على ظلمهم فلست منهم وليسوا مني ولا يردون علي الحوض يوم القيامة، ومن صدقهم على كذبهم وسكت عن ظلمهم، سبحان الله، ومن لم يسكت على ظلمهم ولم يعنهم على ظلمهم يعني فهم مني وأنا منهم، ويردون علي الحوض يوم القيامة، إلى أن قال في آخر الحديث فيما رواه الإمام أحمد في المسند وصححه والحاكم، يا كعب بن عجرة، الناس رجلان، بائع نفسه فموبقها أو مشتري نفسه فموبقها. سبحان الله العظيم. ولذلك يؤتى بالظلمة يوم القيامة وأعوانهم، ومن ألاق لهم دواه أو برى لهم قلما يوضعون في تابوت واحد وتلقيهم الملائكة في قعر جهنم. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هذا عن الظلم. أنت لا تحب أن تسمع عن الظلم شيء، أنت تحب أن تسمع عن العدل، أن تسمع وترى هذا المنظر العجيب، الرجل يأتي من مصر ورجل غير مسلم ويذهب إلى المدينة. أين عمر أمير المؤمنين؟ قالوا في الحج، فذهب ما يقرب من 500 كيلومتر إلى أن لقي عمر بن الخطاب. ما لك يا مصري؟ قال إن ابن عمرو بن العاص والي مصر تسابقت أنا وهو فسبقته فضربني بصوته، الجلد التي في يده، الصوت الذي في يده، وقال أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ أبقاه عمر، قال لا ترجع إلى مصر، انتظر. وأرسل محمد بن أبي مسلمة الممثل الشخصي لعمر بن الخطاب، من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى العاص بن العاص، أما بعد إذا وصلتك رسالتي فأحضر ولدك على قطب أشرس، يعني أركبه على جمل، وسرج الجمل غير مريح، يعني لا يركب سيارة مكيفة، إنما الجمل موضوع عليه سرج غير مريح، سبحان الله. واحضر معه وتعال إلى مكة فورا. وصل عمرو بن العاص وولده، قال عمر للمصري الغير مسلم، هذا الذي ضربك؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال خذ ذرتي أنا واضربه. ضربه. قال عمر أجلها على صلعة عمرو، كمان أبوه. قال الرجل ده مفاهيم العدل بدأت تتضح. قال يا أمير المؤمنين أنا لا أضرب إلا من ضربني، يعني لما وجد العدل وجد قوانين العدل، الرجل دخل في في في إطار العدل، لماذا أتعدى حدود العدل؟ قال عمر رضي الله عنه أجلها على صلعة عمرو، ما ضربك هذا إلا بسلطان هذا، فتستعبدته الناس وقد ولدته أمهاته أحرار. أحبتي في الله، إذا غاب العدل غابت القيم، إذا غاب العدل في البيت تبخرت روح المودة والرحمة من البيت، إذا غاب العدل في العمل والمؤسسة وصنفنا الناس رقم واحد المنافقين ورقم اثنين الشعراء المادحين في كل وقت، من الثلاثة الذين يجيدون اللف والدوران، وأخرنا أهل الصدق والإخلاص، فقل على الدنيا السلام. نسأل الله أن يجعلنا عادلين مع أنفسنا عادلين مع غيرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، في سورة الأنبياء قصص عشرة من قصص الكبار، بدأ بقصة موسى ثم بقصة إبراهيم إلى أن انتهى بقصة زكريا وقصة مريم. قبل أن يشرع أو تشرع السورة في الحديث عن القصص العشرة، وأنتم راجعوا اليوم سورة الأنبياء في البيت، هذا واجب لكم، راجعوها وانظروا التسلسل. سبحان الله، ليس تسلسلا تاريخيا إنما تسلسل بمدى ترتيب القصة. المهم، قبل القصص العشرة عن سيدنا موسى إلى مريم، وحوت داخل هاتين القصتين ثمانية من الكبار، ذكر رب العباد سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. نضع الموازين القسط يوم القيامة، ليوم القيامة يعني لحضوري يوم أو لأهلي يوم القيامة أو للحاضرين في يوم القيامة. فالقسط الحقيقي ليس موجودا إلا في الآخرة، العدل الحقيقي. يقول ربنا: لا ظلم اليوم. إذن في الدنيا فيه إيه؟ يعني لا ظلم، يتحدث رب العباد عن إيه؟ القرآن يتحدث عن الآخرة، لا ظلم اليوم. لكن الدنيا فيها تعدي، أن يتعدى الإنسان. أسوأ العباد عند الله، أسوأ الظلم عند الله، استطالة المسلم في عرض أخيه، فما بالك من استطال في دمه وفي ماله، وفي أن يدخل النكد عليه وأن يدخل الذل عليه وأن يشعره أنه دوني أو أنه عرقيته من كذا أو جنسيته من كذا. أخي المسلم، إذا رأيت شعبا مقهورا لا تنظر إليه في هذه المرحلة، لا، هل من الإنسانية أن أنظر إلى إنسان دهسته سيارة فكسرت عظامه وقطعت أشياء من جسده وفقد إحدى عينيه مثلا أو فقد السمع أو حاسة التركيز والتفكير، هل تعيب عليه في هذه الحالة وهي موصلة إليه الأنابيب والخراطيم لكي يتنفس الأكسجين، موضوع على أجهزة وموضوع موصول له محاليل، تقول له: هذا جراء ما حدث له؟ هل في إنسان فيه إنسانية أن ينظر إلى هذا بالنقد والتوبيخ؟ هكذا الذين ينظرون إلى الشعوب في حالة معينة ويعيبون عليهم، هل هم الذين كانوا سببا في هذا؟ هل ذهبت الشعوب أو الشعب الجزائري فاحتل فرنسا 130 سنة وقتل 2 مليون؟ أم العكس؟ هل الليبيين ذهبوا إلى إيطاليا واحتلوا روما وعشرات السنين وأفنوا ثلث الشعب الإيطالي؟ اللي حصل هو العكس. هل المصريين سبحان الله في آخر القرن 19 هم الذين ذهبوا إلى لندن واحتلوها وصنعوا بها الأفاعيل وغيروا مناهج التعليم؟ الذي حدث هو العكس. هل إخواننا في سوريا وفي لبنان وهنا أو هناك ذهبوا إلى فرنسا فاحتلوها واحتلوا؟ أبدا، سبحان الله. نحن أمة لا تجيد الاحتلال ولا الاستعمار، لكن لا نريد أبدا، لا نريد أبدا أن نظلم أنفسنا بأن نقصر نحو ديننا. هل هناك من أمل في العودة؟ نعم. هل هناك أمل في النهضة؟ نعم. بما؟ بأن نتقي رب العباد، وأن نرفع الظلم الذي بيننا وبين أنفسنا، وأن نتقي الله سبحانه في القول والفعل وكسب المال، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والله الذي لا إله إلا هو، وأنا بالنيابة عنكم وأنا فوق هذا المنبر الشريف أقول إن العبد يرى نصر الله لأمة محمد واضحا، وإن كانت هذه المرحلة مرحلة خلخلة وغربلة للأمة وتمحيص، فإن نصر الله آتي، لأن الله سبحانه وتعالى طالما أننا لسنا بعيدين عن الظلم منذ أكثر من 40 سنة أصدر خطبتي، فمن أحق بالأمن؟ يقول رب العباد سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لن يأمن ظالم، وإياك أن تكون ظالما حتى تأمن، هذا أمر. قال ومن ذريتي قال إني جاعلك للناس إماما، سيدنا إبراهيم قال من باب الرحمة والألفة والود، قال ومن ذريتي، ماذا قال له الله؟ قال لا ينال عهدي الظالمين، عهد الله لا يناله ظالم، إنما الظالم الله سبحانه جعل 3 تظهر يعني نتائج عملهم في الدنيا قبل الآخرة، منها الظلم، عقوق الوالدين، ثم الديوث أو مدمن الخمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل العدل ومن أهل الرحمة ومن أهل الفضل ومن أهل المودة. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا حسنا، اللهم ردنا إلى الكتاب والسنة يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدبيره في تدبيره يا أكرم الأكرمين. ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارطب بنا مولانا فيما جرت به المقادير، اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، ارزق بناتنا الأزواج الصالحين وأبناءنا الزوجات الصالحات، واعصمهم من شياطين الإنس والجن وربهم على الكتاب والسنة، واجعلهم نصراء لأمن بلادك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. ونكمل الحديث بعد الصلاة إن شاء الله، وبإذن الله بعد ذلك لن أقول أنا موجود في الخطبة الجمعة القادم أو غير موجود، إنما من أراد أن يعرف يعني وجودي أو عدم إن شاء الله يدخل على الموقع يوم الخميس ويعرف إن شاء الله هل أنا معكم أو يعني أنا معكم دائما بقلبي. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاة يرحمكم الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، لو أن طفلا نشأ في بيت، هذا البيت يحوي أبا وأما، الأم قليلة الكلام جدا والأب لا يتكلم أصلا، والولد هذا لما جاء مرحلة الدخول إلى المدرسة لم يلحق بالمدرسة، ثم ظل في هذا البيت لا يتعامل مع أحد من الناس، ولا عنده وسيلة حديثة من راديو أو تلفاز أو هذه التقنية الحديثة، كم الكلمات أو القاموس الكلمي أو الكلامي أو اللفظي الذي في ذهن الولد عند سن 10 أو 20؟ كم؟ قليل، ضعيف، ما فيش إلا لا يعرف العالم إلا من داخل أبيه وأمه، زي إخواننا بتوع علم المنطق أو علم الاجتماع لما يتكلموا عن خيال الظل، ناس نشأوا في كهف طوال حياتهم، فإذا مر كائن من أمام الكهف وجاءت أشعة الشمس عليه فيظهر داخل الكهف عبارة عن إيه؟ ظل، فيظن أهل الكهف هؤلاء أن العالم كله خارج الكهف عبارة عن إيه؟ ظلال. هذا ما رأوا. نفس القضية التي تحدثت عنها في بداية الخطبة، أن الناس عندما لا ترى مفاهيم العدل مفعلة ولا سبحان الله العظيم يعني هذا الأخ الكريم شكر الله له الذي يعني يقول بارك الله فيه ألا تكن في هذه الحياة حكما بل كن لاعبا، لأن اللاعب يريد أن يحرز إيه هدفا، أما الحكم يبحث عن الإيه عن الخطأ. فأنت قاعد في الحياة حكم على كل الناس، فزوجتك بالنسبة لك عبارة عن إيه؟ ها؟ عبارة عن موسوعة من الأخطاء، صح ولا لا؟ وأنت لا تدرك أنها هي تراك موسوعات من الأخطاء، بس أنت تتعامى عن هذه. الزوج الذي ينهر زوجته وأولاده في صغير الأمر وكبيره، ماذا تقول عليه؟ وصل الأمر بعض الشكاوى والأخوات أن الزوج نفسه هو الذي يريد أن تخلع زوجته الحجاب، هو نفسه. والله الذي لا إله إلا هو، أنا لو أبوها لطلبت منه أن يطلقها، وأنا أسعى لتطليقها بأي وسيلة، لأنني عندما وضعت يدي في يده وضعته في يد أختها أم في يد رجل ذكر؟ بلاش رجل، ذكر. ذكر ولا مش ذكر؟ ذكر. هو نسي، لم يذكر، خلاص. فنسي ذكورته ورجولته وعروبته ومروءته وشهامته وخلق قومه، وأراد أن تسير امرأته زوجته عارية في الطريق. كيف آمن أنا وأنا ولي على هذه البنت التي صحيح هي صارت تحت يعني حكمه وتحته؟ أنا أسعى بكل الوسائل لأنني سوف أثبت أمام القاضي إن كان عادلا، ونحن نتكلم عن منظومة العدل، أن زوج ابنتي لم يصبح ذكرا. أثبت له أنه أصبح كما قلنا في الجمعة الماضية من طراز ويخلق ما لا تعلمون. فكيف آمن أنا؟ سبحان الله العظيم. القصة البسيطة في رجولة أبي بكر، شو الرجولة معنا؟ لما جاءت امرأة إلى أم رومان، جئتك بسعد الدنيا والآخرة، واحدة مبشرة بالخير تدخل التفاؤل على البيوت، قالت لأم رومان زوجة أبي بكر أنا جايبها لك خبر في سعادتك وسعادة أبو بكر وسعادة الأسرة الدنيا والآخرة، ما الذي وراءك؟ قالت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ابنتكم عائشة بينما يتكلم، يعني ذكرها ها؟ يريد أن يطلبها إيه؟ الزواج، سعادة الدنيا والآخرة ولا لا؟ أم رومان ليست أي امرأة، قالت أنظريني حتى يأتي أبو بكر، يعني البيوت لها إيه؟ الله يرحمهم، البيوت لها رجال رحمة الله عليهم. زمان كبرنا 4 تكبيرات على البعض، يعني ما شاء الله عليكم لا قوة إلا بالله. المهم فعاد أبو بكر، أسرت إلي فلانة بأن الرسول قد ذكر ابنتنا. الله، يسعد أبو بكر ولا لا يسعد؟ قال أنظريني حتى أعود، ألا تذكرين المطعم بن عدي؟ أم رومان قالت أذكر، لقد ذكر المطعم ابنتنا لولده، بس من ساعة ما ذكر وقال أنا عايز أتقدم لم يأتنا، فيش خطوات عملية. أنا هضرب لك مثال عشان أوضح لك الصورة. صلي على رسول الله. الشيخ عمر بعت لك ولد ما شاء الله عليه، يعني موظف خير، يعني ايه فقير، يعني فقير، يعني من مصارف الثمانية، يا فقير يا مسكين، ها يا من العاملين عليه، يا سبحان الله، خلاص اخر ابن السبيل متلطش في الدنيا، خلاص واحد من الثمانية، لكن يحفظ القرآن وما شاء الله ابوه وامه ناس فضلاء وربوه على القيم، خلاص اهلا يا ولدي، خلاص نحدد مواعيد كذا وكذا، الخطبة والعقد بالليل، جاء لك هاتف من اخيك عارف فلان؟ عارف فلان الملياردير اللي بنشوفه في التلفزيون وفي الصحف؟ قال له اه. وده تعرف انت منين؟ يقول ان عنده ابن زميل لبنتك في الجامعه وعايز يتقدم لها. خلاص. وده الوارث الوحيد لابوه. ايه ردك بقى؟ ايه اخبارك؟ ها؟ شيخ عمر. شيخ عمر مين؟ ولسه عايش؟ الله يرحمه. رحمه الله عليه، الله يرحمه والديه ما شاء الله. والله كان رجل طيب. انا كنت اشوفه احيانا. احيانا كده مره شفته في التلفزيون. المهم يعني عمر مين وعبد الله. فسبحان الله ابو بكر ده الذي خطب ابنته خير خلق الله. تكسر الحواجز ولا لا تحطم بمنطقك انت. لكن في قواعد، في رجوله. المهم لا اطيل عليك، ابو بكر ذهب لمطعم. يا مطعم يا ابن عدي. قال نعم. قال كنت ذكرت لي عائشه لولدك ولم تاتي مره اخرى، في ايه؟ خرجت زوجه مطعم من جوه، سمع الايه الحوار. قالت يا ابا بكر نخشى ان زوجنا ولدنا لابنتك ان تخرجه من دين ابائه واجداده ويدخل في دين محمد. يبقى الاداره هنا في ايد مين؟ البيت الاسود، البيت الابيض يعني، المهم يعني البيت الابيض. قال ابو بكر كانه ما سمع شيء، لان ابو بكر على مقياس الرجوله مش على مقياس الاختر، على مقياس الرجوله. يقول انا احدث مطعما. يعني ايه؟ يعني كلام رجال. ما تخيل هو انتم مش عايشين يعني في المجتمع؟ يعني الكلام كلام ايه؟ صحيح هم الادارات المعنيه هي اللي تدير زي الماسونيه من خلف الجدار زي الحكومات الخفيه، ما يعني. لكن في الظاهر ايه؟ او في شان ابو لحيه والله يبقى صح ولا لا؟ وفي الدهويه موجود الجسم ذكر. انا اقراها احيانا فعل ذكر ده مبتدا، فين الخبر؟ ذكر ايه؟ ذكر ايه؟ ماذا ذكر؟ المهم يعني تحريف اللغه صعب. فالمهم سبحان الله انا اكلم مطعم. قال مطعم بالطمر اللطمه الثانيه اللي جت، الراي ما سمعت يا ابا بكر. اهلا اهلا شرفت المحكمه يا مخان. عاد ابو بكر ليزف لام رومان ان احنا خلاص تحللنا من الايه؟ من الوعد. هذا موقف رجوله ولا مش موقف رجوله؟ ماذا تسميه انت على مقاييس الخلق؟ على مقاييس الخلق ابو بكر يقول والله ده لم يكن يحرم الى هذه الاونه زواج المسلمه من الكافر، ما كانش لسه في تحريم. لكن ممكن ابو بكر يقول والله ده انا ما انا اخذ يعني، هل هناك شرف اكثر من شرف ده؟ امهات المؤمنين الرسول صلى الله عليه وسلم خطب امرأة وزفت إليه. خلاص أمهات المؤمنين تطلعوا عليها وجدوها جميلة جمال خارق. قالوا يا الله. فعملوا اجتماع طوارئ زي اجتماع ايه؟ مجلس الأمن. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ فعائشة قالت أنا أكفيكم. حفصة ساعدتها والمهم كلهم. فدخلوا يهنوها. لسه الرسول لم يدخل بعد. عندما يدخل عليك رسول الله اول ما يدخل من الغرفه والاعوذ بالله منك، بس هي المراه جايه من فكرت ان دي تحيه من اهل المدينه. اول ما دخل الرسول عليها اعوذ بالله منك، قال عذت بعظيم. تعوذ بالله مني؟ الحقي باهلك. اعطاه ايه؟ حقوقها. في مثل عندنا في الصعيد زمان يقول الضرة مرة ولو كانت جرة. عبارك انت عارف الجرة؟ واحد تزوج بواحدة 20 سنة لم تنجب، فالحرمة يعني هزتها الأريحية. قالت له يا فلان معقول هتقعد كده معايا يا راجل تزوج؟ لا لا لا لا أبدا يا راجل تزوج أنا موافقة. وإذا قال نفسك انت حد يقول لك كده، المهم تزوج سبحان الله سواء في اولاد او غير. المهم يعني نفسك تاخد تصريح، بس انت حر بعد التصريح ده. المهم في تسريح بعد كده، في صاد وبعدها تحت على طول سين بعد. المهم تزوج ولا المهم لا قلت له لا لا بس انا لن اغضب ولا تغاري ولا غيره ولا تعمل معقول ترجل عشت معك بما يرضي الله. راح الرجل قبيله ثانيه وجاء بعروس كانت زوجته الاولى عند اهلها فخبأ العروس في بيت ثاني وجاب جره كبيره وغطاها واغلق باب الغرفه واخذ المفتاح معاه وجاءت زوجته قال لا خلي بالك هي غريبه وقد تحرج منك انتظري حتى اعود من العمل بعدين اعرفكم على بعض نعمل جلسه ايه حفل تعارف يعني خلي بالك انت. العروس الجديد في بيت ثاني رجع للزوجة الأولى منهارة في البكاء خير عروسك مالها شتمتني وآذتني وهجتني وسبت أبي لا أنا لا أقبل. الزوجة بنت الحلال اللي عاشت معي عشرين ودخل بعصا غليظة وضرب العروس المستعارة على رأسها ها فانكسرت الإيه الجرة. فقالت الزوجة شوف حكيمة الضرة مرة ولو كانت جرة شوف بالك أنت فخلي بالك انا بعلمك انت فيش مالش فاهم انا علي كأب انصحك انا علي النصيحة انت عليك الفضيحة يعني تاخذ انت حر انا ليس الا دور الايه الناصح تأتمن على دينك وانا ما انصحكش في الدنيا. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرب العباد في سورة الرحمن خلي بالك انا ذكرت المثل ان القاموس اللغوي عند الطفل اللي نشأ بين أب أبكى لا يتكلم وأم قليلة البضاعة في الكلام ولا يتعامل مع أحد قليل. فلذلك أعذر الزوجة لما ترجع من مجلس صديقاتها تحب تسألها أنت من باب الفضول يعني دردي شوف إيه لا أبدا كنا بنجلس الطبخة الفلانية كذا والعباية الفلانية تفصل بكذا والحقيبة الفلانية كل مرة قدينا 20 سنة في نفس المجلس ليه بالله عليك انت متخيل زوجتك هتجلس مع صديقتها تكلم عن عبد الرحمن الغافقي ومعركة بلاط الشهداء ها؟ هتكلم عن يوسف ابن تشفين ها؟ ومعاونه سبحان الله العظيم او عن ابن نصير وتلميذه وجنديه طارق بن زياد في فتح الاندلس لان هي ليس في عقلها هذا صح ولا لا فيش في العقد هذا سبحانك يا رب ده نحن ورثنا الفاظا عن ابائنا واجدادنا نكررها ولا نتوقف عندها. اخواننا ربنا يبارك فيهم اظن في اخواننا الشام او غيره انا احب كل مسلم ياخذها يقول على الرجل ايه زلمه في في في شعوب تقول زلمه صح في شعوب تقول زول ها عارف زلمه يعني ايه الناعم الأملس عندما تلمسه. أنا لما أقول على رجل أنه ناعم وأملس ليه؟ لأن العرب لما سموا الزلمة هي زلمة وجمعها أزلام قال ربنا وأن تستقسموا بالإيه؟ بالأزلام. الأزلام اللي هي الإيه؟ الأقداح اللي هي القرعة يعني قرعة كأس العالم عارف أنت قرعة خليك قرعة كأس العالم عارفها؟ صح ولا لا؟ لما ينصبوا بتوع الفيفا يحط ورا ويطلع المهم يعني فسبحان الله الأزلام دي اللي هي الإيه؟ سبحان الله العظيم زي الاقداح. فتخيل انت ان نحول البني ادم الى ايه الى محل قرعه ففعلا اثر العالم استخدمنا ايه طب نقسم مين الان سوريا خلط اطا العراق خلط طب ندخل على الايه لا اله الا الله نفس الالفاظ في بلد اخر بلدين يعني يقولون عن الرجل الكباره وعليه باشا خلي بالك انت عندهم الباشا الكبير والباشا الصغير اللي هو حماده الصغير يعني الباشا الكبير اللي هو ايه الراجل الكبير عارف الباشا باللغه الفارسيه يعني ايه حذاء الملك. فانت لما يقول واحد يا باشا لازم تبص تحت ومربوط الرباط ولا مش عارف لك انت ونكرر ونكرر اخواننا في الخليج ربنا يبارك فيه تلاقي محل يقول لك فلان ده ما شاء الله عليه كشخه كشخه هو الرجل المخنث حول ولا قوه والمحل ابص في المحلات وانا ماشي كده محلات كشخه كشخه لا حول مش احسن يقول لك الشيخ ياخد صوره عند كشخه ما كل واحد يوقفني في حته فلو كشخه وتحتيه الشيخ يبقى انت ايه اربع تكبيرات. فلك ان تتخيل الالفاظ لا نستعيدها، ما عندناش وقت ان نقول ده صح او غلط، قل ولا تقل. لكن ماذا نصنع؟ سبحان الله، الرجل بيبيع الثوب لابي بكر، قال هل لا تبيعني هذا الثوب؟ قال لا، عافاك الله. يعني بيدعو لابو بكر لما بيدعو عليه، بيدعو له. لكن ابا بكر العربي اللغوي تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا اخ الاسلام هل لا قلت لا وعافاك الله؟ انت اتغديت ولا لسه؟ لا، يعني لما اقول له لا عافاك الله يعني ايه؟ روح الله لا يعطيك العافيه، صح؟ ما هي معناها كده. لكن لا، بس ابو بكر قال هل لا قلت لا وعافاك الله؟ وعافاك الله، الله اكبر. الاذن ام ايمن حاضنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بركه رضي الله عنها كانت حبشيه، كانت لا تجيد حروف اللغه، ولكن صممت في بدر ان تخرج مع الذي ربته في حضنها الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول يا امي، كان يقول يا امي، يا امي، وكان له امنه التي ولدت، وبركه التي كانت الراعيه بتاعته، وحليمه التي ارضعته. قل يا امي انا لابد ان اخرج اطمئن عليك. فالرسول ابقاها بجواره وزوجها زيد رضي الله عنه، انجبت منه اسامه الله اكبر. المهم، فتريد ان تستحث الصحابه في القتال لما احتدمت المعركه، وابو جهل والجماعه وربيعه وعده كل الصناديد قريش دخلوا في المعركه واحتدموا بالصحابه والتقوا. فتقول رضي الله عنه قاتلوا ثبت الله اقدامكم. هي اعجميه لا تستطيع ان تخرج زي كده، اولادنا كلهم عجم سبحان الله، لا يخرجوا باللسان، مؤدبين في الثاء ولا في الذال ولا في الضاء. من الواجب تطلع لسانك من باب الادب مع اللغه في الثاء والذال والايه والضاء عشان اعرف انت بتقول ايه. فالمهم، يعني بالله عليك، لو واحد سمع يا ولد واذكروا اذ كنتم قليلا فكسركم، وما طلعتش لسان، يبقى ايه؟ يبقى حطمكم، صح ولا لا؟ فكثر ما بالكثره وما بالتكسير، في فرق بين السين والايه. فتقول ام ايمن قاتلوا ثبت الله اقدامكم. ثبت بالسين يعني قيده، ولذلك يسمى السبت سبتا، لانه يعني سبحان الله، يعني يوم السبت لا يعمل فيه اليهود، يعني ايه؟ ثبتوا مكانهم، ثبتوا، لا ثبتوا بقوة وبفعل. أما ثبت سبحان الله، ثبت أي قيد. يا أم أيمن، الرسول في عز المعركة ويدير المعركة ويدير الموقعة وأخطر موقعة في الإسلام يوم الفرقان، يقول يبتسم ويقول يا أم أيمن أنت أعجمية، قولي قاتلوا نصركم الله. اطلع بعيد عن حروف العلة دي. شوف الحبيب حريص على اللغة، لأن الحرص على اللغة حرص على كتاب الله. عيالنا بيكرهوا اللغة زي ما بيكرهوا مدرس النحو، زي ما بيكرهوا يعني نسأل الله السلام. يقول لك الزوجة غضبت من زوجها، حملت أغراضها ووضعتها في الحقيبة، اتصلت بأمها، أنا جاية في الطريق، عندكم إنترنت؟ قالت له مقطوع ويتقطع لأسبوعين. قالت خلاص نقعد نصطلح مع الزوج. سبحان الله، أروح عندكم من غير نت؟ أنت أب ولا أم أنتم؟ سبحان الله، الأب والأم بالنت، صح ولا لا؟ مفيش نت، مفيش أب وأم، صح ولا لا؟ الله يبارك في شيخنا واستاذنا الفاضل الدكتور راتب النابلسي، يقول جاي من الصين والمضيفات الصينيات مش شيوعيات، فقعد جنبه هذا المفتي بن يهدي المسلمين، المفتي الذي يفتي للجزار ان يقتل الناس، قعد جنبه. فكل الاخوه اللي طالعين له الشيخ قبل يده وقبل راسه، فالناس المضيفه استغربت، من هذا؟ من ده الرجل المشهود؟ قاعد كل الناس تقول، قالوا ده داعية إسلامي. قالت اه تعدين يعني، بس نقط هي بتقول كده يعني، هي شيوعية. فالتفت الشيخ راتب للمفتي، قال نقط نو مفتي، هو المفتي بيشتغل على حساب مين؟ ان في الله صح ولا لا؟ طب انت شغلتك سبحانك يا رب وقد كان نو مفتي، سبحان الله، يعني كلمة صادقة من الشيخ الله يحفظه يا رب. المهم، اريد ان شاء الله باذن الله نبشرهم قريبا ان شاء الله، يكون في صحبتي وصحبه الدكتور العالم كشاف في برنامج ان شاء الله قوي باذن الله، سوف ترونه باذن الله رب العالمين. ان شاء الله ادعو بالتيسير باذن الله ان شاء الله. بس الله يرضى عليك، مش بكره تقول متى يزعت؟ انا لسه ما سجلناهوش ده، بس يعني باب الاماني، بس اماني اماني لا اله الا الله. فسورة الرحمن سورة الرحمة، وسورة القمر سورة القهر والجبروت. فرب العباد عز وجل لما ذكر الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، تكلم عن الآيات الكونية وتكلم عن الآيات التي تسير الكون بالحق، والسماء رفعها ووضع الميزان. خلي بالله عليك ميزان لكلامك قبل ما تتكلم، اوزن الكلمة. يا حسن يا بصري، عددنا لك كلمات فما وجدناك تتكلم كما نتكلم. احنا كلنا على طول ما شاء الله. قال شوف شوف شوف الميزان، شوف اللي وضع الميزان. اعرض الكلمة على عقلي الاول، فان وجدتها ستوضع لي في ميزان حسناتي قلتها، وان رأيتها انها ستوضع لي في ميزان سيئاتي امسكت لساني، فوجدت ان جل كلامي سيوضع لي في ميزان سيئاتي فتروني صامتا دائما. ودخل عمر على الصديق رآه ممسكا لسانه، ما لك يا خليفة رسول الله لسانك بيؤلمك؟ قال يا عمر يا ابن الخطاب، هذا الذي اوردني موارد التهلكة. ابو بكر الذي قلت لكم جمعت كل ما قاله منذ ان اسلم في كل المراجع، كل ما لدي كلمة لابي بكر اكتبها اكتبها اكتبها، وصلت سنة 85 1900، يعني من 20 سنة او اكثر. سبحان الله، من 20 ايه؟ من 40، من 30 سنة. طب خلاص يا عم انا ضعيف في الحساب، 30 15 قبل الالفية و15 بعد الالفية، صح كده؟ طب 15 في 2 يبقى كام؟ اهو من جميع النواحي، خلاص طبعا. ف 30 سنة جمعت ما قاله او وما خرج من لسانه منذ ان اسلم الى ان توفاه الله 7 ورقات من الاوراق التي نكتب عليها بوجهين، يعني 14 صفحة فلوسكان. انا لو جلست عندكم وبس سجلت للحرم المصون عندك ولا بنتك الكبيرة ربع ساعة بس، 14 موسوعة ليس فيها كلمة صحيحة. المهم لكن ابا بكر كان كما قال عثمان رضي الله عنه عندما أما المسلمين في المسجد النبوي، فاستفتح فاستغلق عليه، فاستفتح فلم يفتح له، استغلق عليه. يذكر آية حديث حصل رهبة لذي النورين وكان رجلا حيا رضي الله عنه، فقال أيها الناس أحمد الله إليكم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أما بعد، أنتم الى امام فعال خير لكم من امام قوال، واقم الصلاة. يقال ان هذه من ابلغ الخطب التي قيلت. انتوا عايزين حاكم يتكلم ولا يفعل؟ ده في ناس بيفضلوا لغاية احنا مندوخ ويخلل الصفحة الثانية وترى عمل له اصل صورة فيقرأ علينا الصورة المصورة والنام، سبحانك يا رب العباد، نسأل الله السلام. فانا اريد ان اقول ان سورة الرحمن سورة تضع هذا الملكوت في سورة الرحمة، ثم يضع الميزان الذي يرحم به بعضنا بعض. فبالله عليك قبل اي تصرف، زين الكلمة، زين التصرف، زين الفعل، عندئذ نكون قد التزمنا على الاقل بقوانين العدل مع انفسنا حتى يرحمنا رب العباد سبحانه وتعالى. مرة اخرى اقول انا خلاص، يعني ان شاء الله نصحني الاخوة بارك الله فيهم، احنا لن نقول انا موجود الجمعة ان شاء الله، احيانا تأتيني سفرة مباغتة او تعطيل عن سفر، فبعد ما اقول لكم انا مش جاي او تفاجئوا ان انا بينكم، فيعني اقول يوم الخميس كده مشكورا، يعني طل علينا اطلالة في الموقع، نسعد بكم واهلا بكم، ولا تنسونا من صدر الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.